تنجز الوحدات العديدة في بلادنا أهداف معركة 200 يوم قبل الموعد المحدد. أنجزت مؤسسة سامين شبات المتحدة للفينالون خطة إنتاج الفينالون والفينيل الكلوري الموضوع كأهداف معركة 200 يوم في غضون 100 يوم، وتقوم بزيادة الإنتاج باستمرار. أتم مصنع الجنود الجرح المكرمين للحاجيات اليومية البلاستيكية في حمون مهمة المعركة بنسبة 101.5% وخطة الإكسود الوطني السنوية بنسبة 120.3% حتى أواخر آب الماضي. أنجز مصنع بيونغيانغ للأسلاك الكهربائية 326 خطة معركة 200 يوم حتى يوم 6 من أكتوبر، ومصنع حمون الشبابي للأدوات الكهربائية خطة الإكسود الوطني السنوية حتى يوم 10 من أكتوبر. مع ازدياد عدد الذين ينجزون خطة عن 3 سنوات وسنتين وسنة في مصنع حمون لكازل والناشط الصوف، ازداد الإنتاج بضعفان عما كان عليه في العام الماضي، كما أتم مصنع حمون لتيليكو الخطة حسب المؤشرات ناهيك عن خطة قيمة الإنتاج الصناعي السنوية الإجمالية حتى أواخر أكتوبر. كما أكملت إدارة صناعة الأزياء في مدينة بيونغيانغ خطة قيمة الإنتاج الصناعي الإجمالية بنسبة 130% والخطة حسب المؤشرات 100% حتى أواخر أكتوبر الماضي.